بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء. ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم، ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إن أصحاب عمل وأصحاب نطح، وإن لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد. القائمتان والوسادة، أدام القائمتان يكون وسادة مرفوع. القائمتان والوسادة والعارضة والمسند والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها إلى آخره، يعني المدينة، يعني المدينة. وقد سبق لنا هل صيد المدينة فيه الجزاء أو لا. القول الأول أنه لا جزاء فيه، قول الأول أنه لا جزاء فيه، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، كما هو أيضا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، للبراءة الأصلية، للبراءة الأصلية، يعني ليس هناك دليل يمنع، ليس هناك دليل يمنع. والقول الثاني، قول الثاني أن فيه الجزاء، قول الثاني أن فيه الجزاء، وأن الجزاء سلب القاتل، وأن الجزاء سلب القاتل، يعني الشخص الذي يقتل صيدا في الجزاء أن يؤخذ ما معه، أن يؤخذ ما معه شيء مما معه، شماغه بشته وغيره مما هو له، مما هو له. لحديث عامر بن سعد، لحديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، أو يخبطه، فسلبه، فسلبه يعني أخذ ما معه، فسلبه. فلما رجع سعد، فلما رجع سعد جاء أهل العبد، جاء أهل العبد فكلموه، فكلموه أن يرد على غلامهم، أن يرد على غلامهم أو عليه، أو يرد عليه ما أخذ، أو يرد عليه ما أخذ من غلامهم. فقال سعد: معاذ الله، فقال سعد: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أن يرده، فأبى أن يرده. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. إذن هذا القول الثاني، أن الجزاء أخذ السلب، الجزاء أخذ السلب. والقول الثالث نفس القول الثاني لكنه يتصدق به، قول الثالث هو قول للشافعي أيضا، هو قول للشافعي رحمه الله، أنه يؤخذ السلب ويتصدق به، يؤخذ السلب ويتصدق به. فهذا يدل على أن فيه الجزاء، هذا يدل على أن فيه الجزاء، والجزاء السلب، الجزاء السلب يؤخذ منه. هذا في صيد المدينة، صيد المدينة. قال: ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء، حكموا فيه بجزاء. أما بالنسبة للشجر، بالنسبة للشجر فلا جزاء فيه، بالنسبة للشجر فإنه لا جزاء فيه. قال: ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم. يباح الحشيش يعني شجر المدينة لا يقطع، لا يقطع إلا للحاجة للعلف، إلا للحاجة للعلف. والدليل على العلف ما سبق معنا، سبق وأنه ضعيف، سبق الحديث السابق الذي ذكره المصنف وأنه ضعيف إلا أن يعلف الرجل بعيره، سبق أنه ضعيف. لكن عندنا دلالة أقوى من هذا، الدليل هذا يستثني العلف، أن الإنسان يجوز أن يقطع من شجر المدينة علفا لدابته. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن عندنا دليل أقوى منه. ما هو؟ ها، البراءة الأصل، الأصل الحل، الأصل الحل في تعليف البعير وغيره وأخذ الشجر إلى آخره، فالأصل الحل. قال: ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم، لما تقدم. ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل، يعني ما يوضع على البعير، من شجر حرم المدينة، شجر حرم المدينة، يعني أنه إذا احتاج إلى شيء من الشجر أخذه، إذا احتاج إلى شيء من الشجر أخذه. لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إن أصحاب عمل وأصحاب نضح وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة. قائمتان هي قائمة الرحل، قائمة الرحل الذي يوضع على البعير، له قائمتان في المقدمة في المؤخرة، هذه جائزة. قائمتان والوسادة، الوسادة، الوسادة أيضا على الكور، على الرحل البعير يتكى عليها، لا بأس أن يأخذ من الشجر. والعارضة، العارضة، عارضة يقولون ما يسقف به المحمل، العارضة ما يسقف به المحمل. أتعرفون المحمل؟ كالهودج، شيء يوضع على البعير يوضع له سقف عن الشمس وكذا يسقف به، فهذا لا بأس أن يأخذ. والمسند، المسند أيضا هذا مثل يتعلق بالرحل وما يوضع على البعير. قال: فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء، ولا يخبط منها شيء. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، بل يقول العلماء أنه ضعيف جدا، الحديث هذا ضعيف جدا. والحديث السابق، الحديث السابق ضعيف جدا، الحديث هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف، والذي قبل قليل العلف ضعيف جدا، فهو أضعف منه، أضعف منه. لكن عندنا البراءة الأصلية، عندنا البراءة الأصلية تدل على أخذه. قال: والمسند عود البكرة، عود البكرة، عود البكرة المحور، المحور التي تجري عليه البكرة. أتعرفون الناس قديما يخرجون الماء في البكرة، المحالة، تعرفون المحالة الذي يوضع عليها الرشاء، المحالة فيه عود داخل المحالة، عود داخل المحالة، هذا يسمى عود البكرة، هذا يسمى عود البكرة، البكرة المحالة، هذا العود، والمحالة تجري عليه، تجري عليه، فيخرج الماء من البير ويمشي الحبل على المحالة. هذا العود اللي بالداخل أيضا يجوز أن يؤخذ من شجر المدينة، يجوز أن يؤخذ من الشجر. قال: والمسند عود البكرة، ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه. وهذا دل عليه حديث أنس: يا أبا عمير، ها، ما فعل النغير؟ وهذا طير كان يلعب به، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، تركه له، لأن الطير مات، الطير مات، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمازح هذا الصبي، فدل على أن من صاد صيدا في الحل فله أن يدخل به إلى حرم المدينة، له أن يدخل به إلى حرم المدينة، وله ذبح أيضا، له ذبح في حرم المدينة. قال: ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه، وحرمها بريد في بريد، حرمها بريد في بريد، يعني حرم المدينة بريد في بريد في بريد. البريد كم فرسخ؟ أربع فراسخ، البريد أربع فراسخ، والفرسخ كم ميل؟ ثلاث أميال. البريد أربع فراسخ، والفرسخ ها ثلاث أميال، ثم معي تبهوا، والميل كيلوين إلا شيء، يعني كيلو وأكثر من النصف، كيلو وأكثر من النصف. طيب، يقول بريد في بريد، قلنا البريد أربع فراسخ، والفرسخ كم ميل؟ ثلاث أميال. اضرب ثلاثة في أربعة كم يعطينا؟ 12 ميل، 12 ميل كم كيلو؟ يعني 12 كيلو ضع عليه تقريبا 8 20 كيلو. إذن حرمها ها 20 أو يزيد قليلا، 20 أو يزيد قليلا، المهم أن الميل يعني كيلوين إلا ولا لا ها أي. طيب تقريبا. قال وحرمها بريد في بريد، بريد في بريد، وهو ما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل، ليس بالمستطيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام من عير إلى ثور، وهذا في صحيح مسلم وغيره، هذا في صحيح مسلم وغيره. وثور هنا ثور بعض العلماء يعني أنكره، بعض العلماء أنكره وقال ثور لا يوجد في المدينة، قال ثور لا يوجد في المدينة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، شيخ الإسلام يقول وثور جبل من ناحية أحد، ثور جبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة. يقول شيخ الإسلام وثور جبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي في مكة، الذي في مكة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ثور في المدينة دل على أن فيها جبل اسمه ثور، فيها جبل اسمه ثور. لكن من العلم من أنكره لأنه يعني لا يعلمه، لا يعلمه، فظن أن ثور في المدينة، ظن أن ثور في مكة، ظن أن ثور في مكة وهو في المدينة. ولهذا يقول المصنف لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بمستطيل خلف أحد من جهة الشمال، ما بي وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها، لابتيها يعني الحرة يعني جبال المدينة، يعني هو ما بين لابتيها يعني حرتيها، واللابة الحرة، واللابة الحرة، وهي أرض تركبها حجارة سود، أرض تركبها حجارة سود. في حاشية واحد أيضا، حاشية رقم واحد، يقول قال الشيخ وغيره، قال الشيخ وغيره جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، يعني سمي جبل عير لأنه يشبه، يشبه الحمار، يشبه الحمار، وهو قريب من الميقات، قريب من الميقات، قريب من السيل، من ذي الحليفة، قريب من ذي الحليفة. قال وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة. هذه المسألة هل الأفضل المجاورة بمكة أو بالمدينة، يعني جوار الحرم، جوار الكعبة، السكن هناك، أو المجاورة في المدينة، أيهما أفضل؟ جمهور العلماء، جمهور أهل العلم أن المجاورة بمكة أفضل، جمهور العلماء أن المجاورة في مكة أفضل من المجاورة في المدينة، أفضل من المجاورة في المدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله، إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله ولولا أني خرجت منك ما خرجت. هذا الإمام أحمد الترمذي بن ماجه بن حبان صححه الترمذي، صححه الترمذي. فما دام أنها خير أرض الله وأحبها إلى الله فالمجاورة فيها أفضل، فالمجاورة فيها أفضل. انتبه يا محمد، النوم في العلم من الشيطان، لا تنام. الواحد إذا كان يعني إذا جاء النوم يعني ممكن يقوم يتحرك. نعم. وهذا مذهب الجمهور أن المجاورة أفضل، أن المجاورة في مكة أفضل. القول الثاني، قول الثاني هو مذهب المالكية، هو مذهب المالكية أن المدينة أفضل، المدينة أفضل، واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على فضل المدينة، استدلوا بعموم الأدلة الدالة على فضل، على فضل المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خير لهم لو كانوا يعلمون، من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، لا يصبر أحد على لأوائها إلى آخره إلا له الجنة. نصوص كثيرة تدل على فضل المدينة، نصوص كثيرة تدل على فضل المدينة. والقول الثالث هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين, اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, أن الأفضل المجاورة بالمكان الذي يكثر إيمان العبد فيه, الأفضل المجاورة بالمكان الذي يكثر فيه إيمان العبد, إيمان العبد هذا أفضل, يعني ما كان الإنسان يزداد إيمانه ويستفيد فيه من العبادة إلى آخره فهو أفضل, فهو أفضل. ولهذا الصحابة ماتوا خارج المدينة, الصحابة ماتوا خارج المدينة, خرجوا للجهاد وخرجوا للدعوة وأقاموا في بعض البلاد دعوة الله جل وعلا, وماتوا في بلاد شتى, ماتوا في بلاد شتى. فالمكان الذي يزداد فيه إيمان العبد ونفعه أعظم إلى آخره فهو أفضل, فهو أفضل. قال وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة, وهي أفضل من المدينة. قال في الفنون, قال في الفنون, والفنون كتاب لابن عقيل من الحنابلة, كتاب لابن عقيل, قال في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة, فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله. يقول الكعبة أفضل من مجرد الحجرة, يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أيهما أفضل الحجرة أو الكعبة؟ ابن عقيل يقول مجرد الحجرة الحجرة, الكعبة أفضل منها, أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة فالحجرة أفضل. وأيضا يقسم على ذلك, يقول فلا والله يقسم, وهذا العلماء يقولون اجتهاد منه, اجتهاد منه, ولا يلزم أن يكون مصيبا, لا يلزم أن يكون مصيبا. ولا شك أن الكعبة أفضل, والنبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة, والحجرة تشرف به عليه الصلاة والسلام, الحجرة تشرف به عليه الصلاة والسلام, فالحجرة لها شرف لا شك النبي صلى الله عليه وسلم فيها, لكنها ليست أفضل من الكعبة, لكنها ليست أفضل من الكعبة. هذا يحتاج إلى دليل, يحتاج إلى دليل. ولهذا يقول ابن قاسم الحاشية ثلاثة, يقول هي الحجرة أفضل في رأيه رحمه الله, ويقسم على ذلك اجتهادا منه, وليس كل مجتهد مصيبا, فإن الحق واحد, فإن الحق حق واحد. ولهذا يقول فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله, ولا العرش وحملته ولا الجنة, يعني العرش وحملته ليس بأفضل من الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم فيها, ولا حملة العرش ولا الجنة, لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح, لو وزن به لرجح. يقول بعض أهل العلم يقول لا داعي لهذا الغلو, لا داعي لهذا, يعني معروف يعني مكان العرش وحملة العرش والجنة, فليس هناك داعي أن نتكلم في أمور ليس عليها أدلة, وأيضا قد يؤدي الغلو إلى الإطراء بالنبي عليه الصلاة والسلام, قد يؤدي الغلو إلى الإطراء به حتى يرفع فوق منزلته, يرفع فوق منزلته. لا شك أن بدنه الشريف يجعل للغرفة ميزة وفضيلة, لكن لا داعي لأن نذكر العرش والحملة والجنة ونفاضل بينه وبين الحجرة, هذا كله لا داعي له. قال وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل, وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. أما بالنسبة للحسنة فنعم الحسنة تضاعف في المكان الفاضل, لأن الأدلة دلت على مضاعفة الحسنات, الأدلة دلت على مضاعفة الحسنات, فالحسنات تضاعف بالكم والكيف, الحسنات تضاعف بالكم والكيف. الكم العدد, حسنة بعشر أمثالها في الأضعاف كثيرة, وفي مكة أيضا تضاعف الحسنات, وفي الأزمنة رمضان الأيام الفاضلة الحسنات تضاعف, هذا الكم. والكيف التعظيم, يعني تكون الحسنة عظيمة, الحسنة تكون عظيمة فهي تكون الحسنة في بعض الأمكنة أعظم منها في بعض الأمكنة مع المضاعفة, واضح ولا لا؟ تكون الحسنة ضعيفة, تكون الحسنة عظيمة ومضاعفة, الحسنات ظاهر ولا ما بظاهر؟ ومكة أيضا تضاعف فيها الحسنات، تضاعف فيها الحسنات وتعظم أيضا وتعظم. لكن بقي عندنا السيئات، السيئات المصنف يقول تضاعف السيئات أيضا، يعني إذا عمل الإنسان في مكة سيئة فإنها تكتب عليه أكثر من سيئة، تكتب عليه أكثر ثنتين أو ثلاثة الآخر. واضح ولا لا؟ وهذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول أن السيئة تضاعف، أن السيئة تضاعف أيضا بمكة. والقول الثاني، القول الثاني أن السيئات لا تضاعف لا في مكة ولا في غيرها، السيئات لا تضاعف إنما تعظم، يعني السيئة تضاعف بالكيف لا بالكم، السيئة تضاعف بالكيف لا بالكم. فالسيئة في مكة أعظم من السيئة في غيرها، السيئة في مكة أعظم من السيئة في غيرها، والسيئة أيضا في المكان الفاضل والزمان الفاضل أيضا أعظم من غيرها، أعظم من غيرها، لكنها لا تضاعف، لا تضاعف. ما تكون السيئة، ما تكون السيئة سيئتين أو ثلاث إلى آخره، لأن النصوص دلت على أن السيئة بمثلها، دلت على أن السيئة بمثلها، أما الحسنة لا تضاعف. وعلى هذا لو أن إنسان فعل منكر في مكة، لو فعل معصية في مكة، فنقول تكتب له سيئة واحدة لكنها معظمة، سيئة عظيمة، يعني أعظم من السيئة في غير مكة. فمثلا مثل إنسان يشرب الدخان، شرب الدخان في مكة في الحرم، هنا معصية الدخان في الحرم أعظم معصيته خارج الحرم، وقع في غيبة، وقع في نميمة، وقع في معصية، نقول السيئة هنا أعظم، أعظم في الحرم في رمضان في الأوقات الفاضلة تعظم، لكنها لا تضاعف، لكنها لا تضاعف، بل السيئة بمثلها، بل السيئة بمثلها. قال الله جل وعلا من عمل صال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا عام، هذا عام، هذا من العدل، هذا من العدل. ثم قال رحمه الله تعالى باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. باب ذكر دخول مكة، هذا الباب، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى للدخول بمكة، للدخول في مكة وما يتعلق بما بعد الدخول، عقده المصنف للدخول في مكة وما يتعلق فيما بعد الدخول، يعني إذا دخل مكة ماذا يفعل، من أين يدخل، يشرع بالطواف إلى آخره، فهذا يتعلق بدخول مكة وما بعده. ولهذا قال وما يتعلق به من الطواف والسعي، يعني دخول مكة وما يتعلق به من الأحكام المتعلقة بالمحرم، متعلقة بالمحرم. قال رحمه الله تعالى يسن دخول مكة من أعلاها، يسن دخول مكة من أعلاها، قال والخروج من أسفلها، والخروج من أسفلها، يسن دخول مكة من أعلاها، من أعلاها، وهي الثنية العليا، الثنية العليا، وتسمى كدا، تسمى كدا بالفتح، ويخرج من الثنية السفلى، يخرج من الثنية السفلى، وتسمى كدا، تسمى كدا بالضم، واضح لا؟ يدخل من الثنية العليا، ماذا تسمى؟ كدا بالفتح، بالفتح، ويخرج من الثنية السفلى تسمى كدا. ولهذا يقال افتح وادخل واضمم واخرج، هذا ضابط، افتح وادخل كدا واضمم واخرج، واضمم واخرج. إذن الدخول بالفتح كدا، والخروج بالضم كدا، من كدا. والمصنف يقول يسن، المصنف يقول يسن، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة، أن هذا من باب السنة، أن الدخول من الثنية العليا هذا من السنة، هذا من السنة. وعلى هذا لو أن إنسان أتى إلى مكة من جهة اليمن أو من جهة الطائف، من جهة ميقات أهل نجد، ودخل مكة، ها، فالسنة أن يذهب يلف ويرجع حتى يأتي طريق كذا، حتى يأتي طريق كذا، وإذا أراد أن يخرج يخرج من الثنية الصغرى ثم يلف وينحرف حتى يذهب إلى طريق المدينة، وفي هذا مشقة، واضح ولا لا؟ لكن عند من يقول سنة فيستحب، يستحب أن يتقصد هذا المكان، يستحب أن يتقصد هذا المكان. والقول الثاني، القول الثاني أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الموافقة، لأنه أسمح لطريقه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسمح لطريقه. ونظير هذا، نظير هذا مبيته بالمحصب، مبيته بالمحصب إذا فرغ من الحج وأراد أن يخرج فإنه يبيت في المحصب، النبي صلى الله عليه وسلم بات في المحصب ثم خرج وادع ثم مشى. وعائشة تقول ها بات به لأنه أسمح لخروج، أسمح لخروج. فالمبيت في المحصب ليس مستحبا، ليس مقصودا لذاته، لكن لأنه الأيسر. هنا يقولون مثله، هنا مثله دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا، خروجه من الثنية السفلى، هذا لأنه أسمح لخروج، أسمح لخروج. ولهذا الخروج من الثنية الكبرى، من الثنية العليا، ها يقول، يقول العلماء أقرب، أقرب من الثنية السفلى. الخروج لو خرج من الثنية الذي دخل معها فهو أقرب لطريقه، لكنه خرج من الثنية السفلى لأنه أسمح، أسهل. والنبي ما خير بين أمرين لاختار أيسرهم. فعلى كل حال هذه المسألة تنزل على أحد القولين، من يرى أن الدخول هنا من باب السنة ومن باب العبادة فإنه يتقصد هذا الطريق، يتقصد الدخول من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى. وإذا ومن قال إنه أسمح لطريقه فإنه لا يلزم، لا يلزم. أما من مر بها، من مر بها فلا إشكال أنه جمع بين الأمرين، إن كانت سنة وإن كانت أسمح. أما من لم يمر بها فلا يلزم أن يذهب إليها، لا يلزم أن يذهب إليها. فعلى القولين، على القولين، من يرى أنها سنة يقول يتقصد هذا الطريق، ومن يرى أنها أسمح يقول يفعل الأرفق، يفعل الأرفق به. لا لا، قريب من من من الحجون، مدخل مكة والطريق هذا. ذكر بالحاشية ولا شيء، ها بالأسماء المعروفة، يقول من ثنية كاد بفتح الكاف والدال ممدود مهموز مصروف وغير مصروف، طريق بين جبلين يقال له الحجون، يقال له الحجون، أي معناه أنه على طريق المدينة الداخل. لكن من أتى من جهة اليمن أو من جهة أخرى يلزم أن يذهب إلى هذا للطريق ويدخل من هناك. قال يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، باب بني شيبة، يسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. ويقولون باب بني شيبة هو المحاذي لباب السلام، باب بني شيبة هو المحاذي الآن لباب، لباب السلام، باب السلام، فيكون الداخل مع باب السلام كأنه دخل مع باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معه، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع باب بني شيبة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم متقصدا ذلك؟ هل قصد الدخول من باب بني شيبة لأنهم سدنت البيت وأراد أن يكرمهم بالدخول من بابهم، أو أنه دخل لأنه أسمح وأرفق به؟ الكلام هنا كالكلام في دخول مكة تماما، الكلام في الدخول في الحرم كالكلام في الدخول إذا قدم مكة. إن كان الغرض التعبد فالإنسان يتقصد الدخول من باب بني شيبة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم دخله لأنه أرفق وأسمح فإنه يدخل من أي باب، يدخل من أي باب. ولهذا القادم من الغرب الذي يقدم الآن من جدة ها يلزم أن يذهب إلى باب بني شيبة، والذي قدم من الشرق يدخل من جهة المسعى يلزم أن يذهب إلى باب بني شيبة. والآن الناس يدخلون يعني من أي باب. فعلى كل حال الكلام فيه كالكلام ها في دخول مكة تمام. قال ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة لما روى مسلم وغيره عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل، ثم دخل، هذا في البيهقي، هذا في البيهقي. وأيضا يدخل نهارا لأنه قال ارتفاع الضحى، هذا مذهب الجمهور، لأنه قال دخل مكة ارتفاع الضحى. جمهور العلماء أنه يستحب أن يدخل مكة نهارا، يستحب أن يدخل مكة نهارا لفعله عليه الصلاة والسلام، لفعله عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أيضا، ورد أنه لما أحرم من الجعرانة دخل مكة ليلا، لما أحرم من الجعرانة دخل مكة ليلا ليلا. هذا عند الإمام أحمد والترمذي بداود النسائي، حسنه النووي، حسنه النووي. ولهذا يقول بعض العلماء إن دخل ليلا أو دخل نهارا، إن دخل ليلا أو دخل نهارا، لأنه وافق الأسمح والأيسر عليه. فلما كان الأيسر الليل دخل ليلا، لما كان الأيسر نهارا دخل نهارا. ولهذا الآن، الآن بعض الناس يعني في دخول مكة يعني يختلف اليسر عليه والعسر في الشتاء والصيف. أحيانا إذا كان في الحر لا يريد أن يدخل نهارا، يريد أن يطوف ليلا فينتظر، إذا أتى الليل دخل البيت. وفي الشتاء يختار أن يدخل نهارا نهارا. لكن إذا قلنا أن السنة نهارا كما مذهب الجمهور، فإنه إذا قدم مكة ليلا فإنه ينتظر، فإذا كان النهار دخل، إذا كان النهار دخل. واضح ولا لا؟ وعلى كل حال مثل هذه الأمور يعني إذا لم يكن فيها نص قاطع للنزاع أن الغرض التعبد في الدخول نهارا أو ليلا، أو الدخول مكة من الثنية العليا، أو دخول المسجد من أي باب، إذا وجد نص فاصل في هذه المسألة فهذا لا إشكال القول به. وإذا لم يوجد نص فالعلماء مختلفون، منهم من يقول هذا من باب التعبد فيفعل، ومنهم من يقول هذا من باب الأيسر والموافقة، يعني وافق أنه دخلها نهارا، وفي العمرة وافق أنه دخلها عليه الصلاة والسلام ليلا إلى آخره. قال: ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال افتح لي أبواب فضلك. ذكره في أسباب الهداية، يعني ذكره ابن الجوزي، ذكره ابن الجوزي في أسباب الهداية. وعلى كل حال انتبهوا، سيمر معنا أذكار يذكرها الفقهاء، أنه إذا رأى البيت قال كذا، إذا دخل البيت قال كذا إلى آخره. فمثل هذه الأذكار بعض الفقهاء يذكرها، يذكرونها ويجزمون بها، يجزمون بها، والمرجع في هذا إلى النص. فإذا ثبت في هذا الذكر نص فعلى العين والرأس ويتعبد بلفظه، وإن لم يثبت نص فلا يجوز أن نتعبد الله بلفظ معين ونعينه، نقول يستحب أن يقول كذا ويقول كذا حتى نص عليه الفقهاء، ما دام أن ما فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النص عليه وأمر الناس به هذا يجعله في المستقبل يتعين ويكون العمل به كأنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قد يصل إلى حد البدعة، يتعبد الناس بهذا اللفظ، وأنتم ترون يعني إذا سكت الناس وبالخص أهل العلم سكتوا عن الأذكار التي لم يرد بها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت بين الناس وتقيدوا بها وشددوا أيضا. الآن يعني هو في الحقيقة خف، لكن قبل عدة سنوات كان فيه كتيبات في الأذكار، أذكار الطواف الأول، الطواف الثاني، وفي السعي الشوط الأول الثاني، أليس كذلك؟ طيب من وضع هذا الكتاب؟ دعاء الشوط الأول الشوط الثاني؟ نعم الدعاء في حد ذاته صحيح، الألفاظ صحيحة، لكن التقييد بهذا اللفظ في عينه هذا لا. ولهذا لا يجوز أن يتقيد بالأذكار إلا بما ورد به الدليل في لفظه أو وقته أو عدده أو صفته، لا بد من هذه. يعني لا نتقيد الذكر، لا نتقيد بلفظه ووقته وصفته وعدده إلا بنص، إلا بنص. ولهذا انتبهوا معي، الآن التسبيح بعد الصلاة كم مرة؟ 33 مرة، واضح ولا لا؟ لو قال الإنسان والله أنا فاضي الحمد لله، ما دام اني جالس في المسجد إذا سلمت من الصلاة بسبح 50، سبحان الله 50 مرة، الحمد لله 50 مرة، الله أكبر 50 مرة، هذه كم؟ 150، 150 أحسن من 90، صح ولا لا؟ ماذا نقول له؟ نقول أنت مبتدع. يقول أنا زدت في العبادة، زدت في الذكر، نقول هذا بدعة. لأنك قيدت ذكر معين بعدد معين بعد الصلاة من دون نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأذكار المطلقة فقل ما شئت، سبح 100,000,000,000 كما تشاء. ولهذا مثل الأذكار التي سيذكرها المصنف وغيره لا يحتاج يعني أن نتكلم عليها كثيرا، نقرأ المرجع النص، ما ثبت منها يعمل به وما ثبت منها لا يتقيد به. ولهذا يقول ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، إذا دخل المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. وفي رواية فليسلم على النبي ثم ليقل، في رواية فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل، يعني يقول السلام عليك أيها النبي، أو اللهم صل على الله صل اللهم صل وسلم على محمد، اللهم افتح لي باب رحمتك، الله إذا خرج أسألكم فضلك. وأيضا ورد في المسند أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أذكار، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويقول اللهم افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك اللهم يسألك من فضلك. وعندنا هنا المسجد بالنسبة المسجد الحرام، عندنا دخول المسجد تحية المسجد وتحية البيت، انتبهوا لهذا، تحية المسجد وتحية البيت. المسجد هو المسجد الحرام الذي حاط به جدرانه، هذا المسجد. البيت الكعبة، البيت الكعبة. تحية البيت الطواف، يعني تحية الكعبة الطواف. تحية المسجد ركعتين كغيره من المساجد، تحية المسجد ركعتين كغيره من المساجد. ظاهر ما ظاهر، انتبهوا. ولهذا إذا دخل البيت يعني الكعبة ماذا يبدأ؟ يبدأ بالطواف، هذا السنة، هذا تحية البيت، يطوف. طيب هل يصلي تحية المسجد ركعتين ثم يطوف؟ نقول لا، ما دام أنه سيطوف سيصلي بعد الطواف ها ركعتين، والركعتين هاتين الركعتان ها تغنيان عن تحية المسجد، لأن الغرض من تحية المسجد ما هو؟ ما هو الغرض؟ إشغال المكان في صلاة، هذا الغرض، الغرض إشغال المكان في صلاة، يعني لا تجلس إلا وقد صليت. الآن صلى، إذا طاف وصلى ركعتين أجزأت عن تحية المسجد. إذن علمنا الآن تحية البيت وتحية المسجد. لكن لو أنه طاف ولم يصلي، يعني طاف ولم يصلي ركعتي الطواف، هل يجلس؟ نقول لا، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا طاف وأراد أن يجلس فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد، لأن البيت له تحية والمسجد له ها له تحية. فتحية البيت الطواف، تحية المسجد الركعتان، تحية المسجد الركعتان. قال ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال افتح لي باب فضلك، ذكره في أسباب الهداية، ذكره في أسباب الهداية. فإذا رأى البيت رفع يديه، إذا رأى البيت رفع يديه، يعني يقول المصنف هذا من السنة، يعني إذا رأى البيت رفع يديه، إذا رأى البيت رفع يديه. وبعضهم يقول أيضا إذا رفع يديه يدعو، إذا رفع يديه يدعو. لكن ما الدليل أنه إذا رأى البيت رفع يديه؟ قال لفعله عليه السلام، رواه الشافعي عن ابن جريج، لفعله عليه السلام رواه الشافعي عن ابن جريج. وهذا ذكره الشافعي في الأم، ذكر الشافعي في الأم، لكنه منقطع، لكنه منقطع فهو ضعيف، فهو ضعيف. إذن هذا ليس فيه سنة، لا تثبت سنة أنه إذا رأى البيت يرفع يديه، إذا رأى البيت يرفع يديه. ولهذا يقول الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين في الممتع، يقول أما يقول رحمه الله تعالى أحاديث فيها نظر، يقول هذه أحاديث فيها نظر وأكثرها ضعيفة، وأكثرها ضعيفة، وعلى هذا لا يقول شيئا منها، يعني يقول هذه الأذكار لا يقول شيئا منها، لأنه إذا قال شيئا منها فقد تعبد الله باللفظ والموضع والصفة رفع اليدين إلى آخره، وهذا ما فيه سنة، مرد فيه سنة. لكن لو أن الإنسان وهو يمشي يدعو دعاء عادي مطلق، فما المانع؟ ما في مانع. لكن لا تعتقد بهذا الدعاء أنه لأجل أنك رأيت البيت أو لأجل أنك وقفت أمام الحرم إلى آخره، لا. قال لفعله عليه السلام رواه الشافعي عن ابن جريج، وقال ما ورد ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما وتكريما ومهابة وبرا. هذا أيضا ذكر، هذا أخرجه الشافعي، أيضا أخرجه الشافعي وهو منقطع، ومنقطع فيه عاصم بن سليمان الكوزي، وهو متروك، ومتروك. وأيضا يقول الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله. والمراد بشأني يعني أمري، مراد بالشأن يعني أمري وحالي، الأمر الذي أنا أريده وحالي الذي أنا عليه الآخر، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته. يعني جعلوا هذا الذكر مثل التلبية، جعلوا هذا الذكر مثل التلبية، يعني يرفع صوته بهذا الذكر كما يرفع صوته بالتلبية. قال ثم يطوف مضطبعا، ثم يطوف مضطبعا، يعني إذا دخل البيت وقال هذه الأذكار عندهم، فإنه إذا دخل البيت يطوف مضطبعا، يطوف مضطبعا، وهذا سنة، هذا سنة. ذكر ابن هبيرة الوزير صاحب الإفصاح، ذكر اتفاق العلماء على استحباب الرمل والاضطباع. ابن هبيرة ذكر اتفاق العلماء على استحباب الرمل والاضطباع، استحباب الرمل والاضطباع، وفي كل أسبوعه استحبابا، في كل أسبوعه يعني في كل طوافه. الطواف كم شوط؟ 7 أشواط، 7 تسمى أسبوع، 7 أشواط يسميها العلماء أسبوع، تقول يقول طاف أسبوعا يعني 7 أشواط، 7 أشواط، فيضطبع في جميع الأشواط، يضطبع في جميع الأشواط. أما الرمل كما سيأتي في 3 منها، الرمل في 3، والاضطباع ها في الطواف كله، الاضطباع في الطواف، في الطواف كله. قال في كل أسبوع استحبابا، إن لم يكن حامل، إن لم يكن إن لم يكن نعم إن لم يكن حامل معذور بردائه، يعني إذا كان يحمل معذور، شخص معذور عن الطواف وتحمله، تحمله صبي أو مريض تحمله على عاتقك، لا تضطبع، لا تضطبع، لأن الاضطباع هنا قد يسقط الرداء وقد يشق إلى آخره، فلا يضطبع. إن لم يكن حامل معذور بردائه، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، على عاتقه الأيسر، هذا الاضطباع، الاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، يعني يخرج المنكب الأيمن، يخرج المنكب الأيمن ويستر المنكب الأيسر، ويستر المنكب الأيسر. والحكمة والله أعلم من الاضطباع إظهار الجلد في هذه العبادة، إظهار الجلد والقوة في هذه العبادة، وأنه نشيطا للعبادة ومقبل إليها ومنشرح صدره لها. والإنسان ينبغي له دائما في العبادة أن يكون، أن يظهر النشاط فيها، أن يكون نشيطا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أتى إلى الصلاة أن يشبك بين أصابعه. لماذا؟ لأن التشبيك يدل على الضجر، يعني كأنك مهموم، كأنك ضجر، كأنك تريد أن تخرج من المسجد وتنتهي هذه الصلاة. وأنتم ترون الإنسان متى يشبك بين أصابعه؟ ها؟ إذا كان يفكر في أمر أو مهموم أو مغضبه أحد شبك بين أصابعه، أليس كذلك؟ فتجدون الذي ينتظر بالأذان والإقامة، يعني ما يقرأ في المصحف ولا يدعو ولا شيء، جالس ينتظر، أخيرا ماذا يفعل؟ شبك بين الأصابع ويلتفت، متى الإقامة؟ متى نصلي؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين ماذا صنع؟ استند إلى جاريه وشبك بين أصابعه كأنه مغضب، يعني كأنه يحس أن الصلاة حصل فيها شيء. دائما دائما الكمل يشعرون بالنقص إذا أخطأ، الكمل يشعرون بالنقص. فالشخص دائما الذي محافظ إذا أخطأ في شيء يحس أنه أخطأ، وإن لم يغلب على ظن أنه أخطأ، لكن يحس، يقول أنا اليوم يعني أحس أن صلاتي فيها شيء اليوم. لماذا؟ قال والله أنا ماني مرتاح. لماذا؟ لأن دائما حريص أن يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبادر، أن يأتي بمستحباتها إلى آخره. فإذا أخل بشيء صار في انكماش في نفسه متضايق. فهنا في الطواف يظهر الجلد في هذه العبادة والقوة إلى آخره والنشاط. قال وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع مباشرة، يعني إذا أراد أن يصلي الركعتين أو أراد أن يجلس فإنه ينتهي الاضطباع، يزيله الاضطباع في الطواف فقط. يعني وهو قادم إلى البيت هل هو مضطبع؟ لا، الرداء على عاتقيه يستر بدنه. وإذا أراد أن يطوف اضطبع، إذا أراد أن يطوف اضطبع. وإذا فرغ من الطواف عدل الرداء، عدل الرداء. بعض الناس يطوف وهو مضطبع ويصلي الركعتين وهو مضطبع ويسعى بين الصفا والمروة وهو مضطبع. وبعضهم أيضا من الجهل ها منذ أن يحرم بالحج أو العمرة حتى يفرغ منها وهو مضطبع، حتى بعرفة تجد البعض مضطبع. هذا من الجهل، هذا ينبغي أن ينبه الناس على هذا، لأنه أحيانا إذا صلى وهو مضطبع ها فإنه لم يستر منكبه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر العاتقين في الصلاة. قال وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به. المستحب للحاج والمعتمر أن يبدأ بالطواف مباشرة، هذا المستحب. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف. وحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف في الحج. ف المستحب أن يبدأ بالطواف، أن يبدأ بالطواف، واضح ولا لا؟ فإما أن يكون الطواف طواف قدوم، وإما أن يكون طواف عمرة، واضح ولا لا؟ إما أن يكون الطواف طواف قدوم، وإما أن يكون الطواف طواف عمرة، وإما أن يكون طواف حج، لكن هذا يكون بعد عرفة، يعني إذا ما قدم مكة إلا بعد عرفة، يعني دخل عرفة مباشرة من عرفة إلى مزدلفة. فهنا إذا ذهب يطوف طواف الحج يبدأ بالطواف، يبدأ بالطواف. والمصنف هنا يقول يبتدي المعتمر بطواف العمرة، المعتمر يبتدي بطواف العمرة. طيب والحاج؟ أي نعم سيذكره. قال يبتدي المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام. ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود. إذن المفرد والقارن إذا قدم مكة يبدأ بالطواف، يبدأ بالطواف. وهذا الطواف طواف نسك، هذا الطواف طواف نسك، يعني ليس طواف تطوع مطلق، لا طواف نسك، لكنه طواف قدوم، يسمى طواف قدوم ويسمى طواف الورود، وهو مستحب عند جماهير العلماء. طواف القدوم مستحب عند جمهور العلماء، جماهير أهل العلم يرون أنه مستحب. أما مذهب الإمام مالك فإنه يرى أنه واجب، يرى أن طواف القدوم واجب. ويستدل الإمام مالك بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والجمهور يقولون مستحب، الجمهور يقولون مستحب، واضح ولا لا؟ طيب لماذا قالوا مستحب الجمهور؟ ما هو الصارف له من الوجوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، إذن ما هو الصارف لطواف القدوم من الوجوب الاستحباب؟ يقول الصارف حديث عروة بن مضرس من شهد صلاتنا هذه ومن شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل ونهار فقد تم حج. فدل على أن طواف القدوم مستحب، دل على أن طواف القدوم مستحب. ولهذا القارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم يقدم السعي لا بأس. لماذا؟ لأنه طواف نسك، طواف نسك. في فرق بين طواف النسك وطواف التطوع، تطوع إنسان في مكة في رمضان وفي غير رمضان جالس في الحرم، فإنه يطوف يكثر من الطواف، يطوف سبع ثم يصلي ركعتين ثم يطوف سبع ثم يصلي وهكذا، هذا يسمى طواف تطوع. أما طواف القدوم فهو طواف نسك. والأطوفة في الحج كم؟ أطوفة الحج كم؟ ثلاثة. أطوفة الحج ثلاثة، واحد مستحب، واحد ركن، واحد واجب. طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، هذه الأطوفة في الحج كلها نسك. فطواف القدوم سنة، طواف الحج ركن لا بد منه، طواف الوداع واجب. طواف الوداع واجب. قال رحمه الله تعالى: ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود، وهو الورود، فيحاذي الحجر الأسود بكله. يحاذي الحجر الأسود بكله، يحاذي يعني يوازي، يعني يوازي الحجر الأسود بكله. نعم. وقت. صلى الله وسلم على نبينا. لا ليش تروح شمال؟ سيأتينا رفع الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بيمينه، وإذا أشار إلى الحجر والعلماء يشير بيمينه، لأن البدل له حكم ها المبتل. طيب إذا سلم، بعض الناس يقول مساء الخير السلام عليكم، لا هذا خطأ، سلم باليمين. نعم. لا لحظة، ما نريد الحاشية، لا ما نريد الحاشية، دعوها بعدين. سؤال. نعم. إذا انتهت الأسئلة نرجع للحاشية، لأن الأسئلة من صلب الدرس. نعم. نعم. وهل ينكر على من يدعي بهذا الدعاء؟ إيه. ندعي. نعم، لا ما ينكر، يعني يقال للناس يعني اختاروا، يعني لا تعتقدوا هذا، لا تلتزموا به. لا سيما إذا كان من طلاب العلم فلا ينبغي له. كان من طلاب العلم لا ينبغي له أن يفعل إلا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا فعل شيئا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب العموم ومن باب الإطلاق يخبر الناس، وأنا فعلته من باب الإطلاق كالذكر المطلق والقراءة إلى آخره. نعم. نعم. منين ندخل المسجد؟ الأول ما بدنا ندخل المسجد قبل ما بنشوف الكعبة والطواف، يعني هل ما نصليش الأركعتين أصلا؟ لا لا، إذا دخل المسجد يبدأ في الطواف مباشرة، هذا السنة. لكن إذا أراد أن يجلس كان متعبا لا بأس، صلي تحية المسجد ثم يرتاح ويطوف. نعم. نعم نعم يؤخذه القول الثاني، أنه يأخذه له عقاب. الذي يمسك هذا، إذا مسكت الرجل صيد صيد خذ ما معه. ولهذا سلم بقاص أتوا ليأخذوا منه فرفض، قال النبي صلى الله عليه وسلم نفلني، نفلني يعني أعطاني نافلة لي هو لي. والقول الثاني لا، يأخذه ويتصدق به. نعم. نعم. القول الثالث صدق الشيخ الاسلام. نعم. والشيخ محمد ايضا يقول به القول الثالث. نعم. وش الدليل؟ الدليل يعني الغرض من الانسان في الحياه ان يقيم العبوديه، فالمكان الذي تزداد فيه عبوديته احسن. لكن هذا الشيخ مو مقابل النص. لا، وين النص؟ النص ما امر بالمجاوره، امر بالتفضيل، تفضيل الصلاه. هي ولهذا أحيانا يكون الإنسان في مكان، يعني الآن بعض الناس مثلا لو اعتكف في الحرم، هو الآن اعتكف في مكان فاضل لكن تقل عبادته ويقسو قلبه وينشغل بما يرى من النساء والتبرج وازدحام الناس، ولو اعتكف في المسجد الذي عند بيتي لا أصبح خاشعا ويبكي متأثرا، أي أحسن له؟ واضح لا؟ نعم. والعلماء يقولون الفضل المتعلق بذات العبادة ها أولى من الفضل المتعلق، أفضل من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها. ظاهر؟ نعم. الحاشية. لا لا لا، ما نقل الاتفاق هذا فيه نظر. وأيضا ذكر الانصاف دخولها نهارا مستحب لا نزاع. نعم. الانصاف ذكر دخولها نهارا مستحب لا نزاع. إيه. لا لا، فيه نظر هذا كله. نعم. ولهذا يعني لا يشكل عليكم إذا نقل الإجماع، أحيانا ينقل الإجماع ويوجد خلاف، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من نقل الإجماع فهو كاذب، فإن الأمة قد تفرقت وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الإجماع المنضبط ما كان في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نقل في مسألة الاتفاق أو أيضا مذهب الجمهور لا ينبغي الإنسان أن يخالف بأول وحلة أو بدون ينظر بالأدلة وأيضا ويمحص من خالف ومن رجح، لأن في مسائل يعني معويصة ما هي بسهلة. يعني مثل طلاق في الحيض هل يقع ولا يقع؟ إما الأربعة يقع، شيخ الإسلام ما يقع، من يجرؤ ويأخذ برأي شيخ الإسلام؟ مسائل ما هي بسهلة. نعم لا يبدأ بالطواف، يبدأ بالطواف، هذا السنة، إذا دخل المسجد يبدأ بالطواف. لكن إذا أراد أن يجلس ينتظر الصلاة ولا متعب يصلي تحية المسجد، لا يصلي المسجد كغيره، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم ما اسمع ما لنا علاقة، لا تقول مسجد حرام، قل من دخل المسجد، مسجد حرام ولا غيره، تحية واحدة في المسجد الحرام وفي غيره. من دخل المسجد سواء المسجد الحرام ولا غيره وراد أن يجلس يصلي ركعتين. أما من أراد أن يطوف فإنه يبدأ بالطواف لأنه لن يجلس تحية البيت الطواف، وإذا فرغ من الطواف سيصلي ركعتي الطواف، وهذه تغني عن تحية المسجد. كما أن الإنسان الآن إذا صلى راتبة الظهر القبلية أو دخلوا الجماعة يصلون ودخل معهم تكفي عن تحية المسجد، لأن الغرض من تحية المسجد يا إخوة ليس الصلاة فقط، ليس غرض الصلاة، الغرض إشغال المحل بالصلاة، الغرض لا تجلس إلا بعد الصلاة. ولهذا من لم يوتر، الظاهر ما عندنا مؤذن موجود بوزاء